رفع اليدين في الخشوع في وضع اليدين على الخشوع. هذه الآن الشيخ جعل مجاعة الدين وتكلم على الشيخ بكلام ما هو طيب. الشيخ جزا الله خيرنا ولا جعل أكثر مما قاله الشيخ حول المناطق هذه إنه مناطق على قضاء الصوت أحنا يس كانت الشيخ على المناطق هذه كان مناطق الشيخ بي على الصوت أحنا على طول أحنا بس بس يمكن تغير ومي هير الله والله ما ادري اللي في صباح الان في مصدر انه تكلم بكلام ما هو طيب على الشيخ هذا جزاه الله خير من الاكل كثير كيف تتكلم في سوء اشهر مر فتح لها حديث ضعيف ومقول فاعلم يعني لخصها بالمره ومع ذلك استطاع ان يستوي من كل بعض الامريه كلام الله استطيع على الخلايا قد استطيع بس ما بدك هذا قتل جهود هذا ثلاثة يوم يمكن ثلاثة أيام ثلاثة أيام هذا قليل قليل هو اللي جاب هذا الصورة كأسين وقتين زي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وهذه صوره المخطوطه ولكن يعني في اختلاف كثير بين هذه وبين الصوره ما يصير توصلها الى غير الجبل من معه وما ادري كم من الوضع ما في البعض الأحاديث الوالدة في المدينة لكن المدينة تكون في صفتها ويعني الأحاديث الوالدة تقبل على دعوائها ما أدري بعض العلماء يقول يعني بعض المخصصات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يجعلها في آخر الزمان مثل المدينة كانت تصفتها عن بناء الجزاء وبعضهم يجعلها يعني عامة مثلا في كل زمان فما أدري أما العموم فلا مجال للقول به قد نمشي للواقع اما التصريح لزمن الرسول عليه السلام هذا التصريح غير مخصص لكن الاولاد خليني اقول لك كبار هذا نعم تعالوا هنا يا ولد عمومي ولا نستثني منه كل ما دل الدليل الخاصي على الاستثناء الذي قلت وانه واعني بايجاز انه ليس خاصا بزمنه ولا مضطردا في كل زمن وهذا له امثله في نصوص كثيره مثلا اذا فسد اهل الكتاب فلا خير فيكم هذا من التجارب في مكان لانه لا يمكن ان يقال فيه انه خاص بزمن الرسول او زمن اخر لكن لا مجال للقول بانه يشمل كل الاجناس وهكذا الامثله تتكرر مثلا الحديث المعروف المشهور بل المتواتر واستجابة طائفة من أمة الجاهلين على الخط إلى عهد جاء في صحيح البخاري في رواية معاوية لهذا الحديث المرفوع يقول هذا معاوية يقول وهذا معاذ يقول معاوية هو الذي روى الحديث مرفوعا يقول وهذا معاذ يقول هم في الشاب مالك بن حمد بن كيف؟ مالك بن حمد بن حمد يقول معاذ يحكي عن معاذ يحكي عن معاذ نعم معاذ هو الذي يقول هذا الشاب هم في الشاب فليس من الضروري أن يكون هم في الشاب في كل لحظة في كل دقيقة في كل ساعة في كل يوم كل أسبوع وهكذا الطريق هذا ما يشاور الله عز وجل. لكن بلا شك الغالب أنهم في الشر مع استحضار أن معنى الشام أوسع مما يدور في أذهان كثير من الناس اليوم بسبب حياتهم وغفلتهم عن التقسيمات السياسية الفاسدة. الشام سوريا والأردن وفلسطين وما إلى ذلك. ففي هذا المعنى الواسع يكون الحديث ماشيا لكن ليس في هذا المعنى الضيق في اللحظة. ممكن مثلا أن يأتي زمن كما هو زمن حاضر الآن كما كان في زمن بعض الفتن المغول مثلا حينما هجم على البلاد فيفر المسلمون بدينهم إلى بلاد أخرى. فذلك قال إن الحديث هل الله صدقه وتصديقه إنما نقول هذا لا يعني الاضطراد الدقيق الذي ذكرته آنفا اللحظة في الدقيقة. فعلى هذا النوع من المعنى الواسع من جهة الغاية يخرج جهة أخرى يمكن أن يفسر الحديث الذي ذكرته آنفا. والله أعلم نحن الدكتور عنده هل قرأت البنت في الحقيقة؟ لا أرى فرقا في هذا الحكم بينها وبين الذكر لأن الأحاديث مطلقة عن الغلام الشعباني وعن الجارية الشعباني واحدة يذبح يوم حاجه ويحذق حاله كما في بعض الروايات فلا يوجد ما ولم نجد عن السلف شيئا من التخطيط في هذا الحديث بالذكور زور الإناث ممكن نعم من فتاة جاربة يمكن مثلا نقول ما هو الجريء مخصص نعم نعم نعم ماذا مثلا هذا قضية خاصة هذه العصيقة عليكم ومثل السلامة والبركات نحن نمشي هناك مع الأمور فلا نقول حتى في الحج لا يجيب وراء السحلة صائدة لكن هنا حكم خاص وهو العقيق المريد وراء الثاني يسر أنه هو الزر ما وصل قال في خير رسول الله نساء النبي صلى الله عليه وسلم ان ياخذ من شعورهن فلتكون كالوصله لكن ينبغي ان يلاحظ في هذا ان لا يكون قصد المراه التشبه بالرجال او بالتعصبات للنساء كما نقول بالنسبه للشباب الذين يكلمون شعور رؤوسهم عليهم أن لا يتخصصوا بذلك موجة العصر الحاضر وإنه يفعلون ذلك ترخصا لقوله عليه السلام شكوركم له أو ارهقوكم له. فإذا دخل عامل التشبه حينئذ يتغير الحكم ينتقل من الإباعة والزواج إلى القواعد أو التحرير. نعم والشعر بصورة عامة تصبر بين الناس نعم إن لم يقم أحد بالوجود فنحن ما نجرؤ أن نقول بالوجود المخالفة طريق المسلمين والسبيل المسلمين لأنه كان الأمر في دلالته على الوجوب ليس قطعيا نقف على الموقف. أما لو كان النص قطعيا فلا نبالي. الأمر في دلالته ليس قطعيا لأنه يمين يمين من الأوامر الشريعة خلاها التفصيل. مع ذلك سئل الإمام أحمد أو قال الإمام أحمد رحمه الله في خطي أخشى أن يكون فرضا. وهذا أيضا مما تأدبنا بأدب الإمام ولا قال أخشى لأنه في نهاية الدروس لم يتجاوز سلفا ولأمر ما نحن ما تسمى بالسلفيين فلا نقول قولا لم يشرف عليه وإن كانت القواعد قد تساعدنا على قوله لكن حينما يكون النص ليس قطعيا وإنما يكون ظنيا فيتعارض هنا شيئان الظني دلالة في هذا الأمر مثلا فيثبت عليه من هو وعدم وجود من قال من السلف لدلالة الأمر الله المستقيم الوجود عدم وجود ولا لم يجبنا عن المسلمين من قبل ساعدنا عن الوجود هو صحيح وكل شيء يمكن إيصال يعني مثلا نحن حينما نحكم بتبعية أمر ما ومن البدع التي سميها الإمام الصوفي بالبدعة الإضافية ما حجتنا في إنكارها ليس لنا حجة إلا أنه لم يقع في السلف أو لم يعمل بها السلف لكن ليس عندنا نص ليس عندنا نص عن السلف أن هذا بدعة وهذا مكروه أو ما شابه ذلك لكن جريان العمل على فرق هذه البدعة التي أحدثها بعضهم يحيي إلينا بأنها لم تكن في عهد السلف. كما أضرب أنا مثلا في بعض المناسبات وهذا لعله يعني يكون قريبا جدا من السؤال لو أن جماعة داخل المسجد يريدون أن يصلوا سنة الوقت على تحية المسجد ثلاثة أربعة خمسة مسلمون عليه انتهى كل واحد من الناحية وتكسر بالصارة فقال أحدهم وهو زعم وأصغرهم تعالوا يا جماعة نصلي جماعة أحسن ما نصلي فرادى لأن الرسول قال صلاة الرجل مع الرجل أنسى من صلاة وحده والصلاة الثلاثة أنسى من صلاة الرجل وقال في الحديث الآخر مسؤول يد الله على الجماعة كيف نرد الدلالة أو استدلال هذا الاستدلال؟ عندك نص من السلف ما كانوا يفعلون هذا؟ لا تنمو برجية دكتور تكون مع الشيخ تحكم المسجد تحكم المسجد ليسوا لعنى مثل الكلام لو سألك هذا الفقيه المزعوم لما تنهاني عن أن نجتمع في سنة الفريضة الفقهية أو البعضية أو أي سنة أخرى أنت أجبت لم يفعل السلف وأنا ما أعرف في هذا لكن ذاك لو قال لك هل عندك نص في هذا ماذا تقول؟ لأن هذا ما يفتح عليك ما يفتح هذا الجواب سؤالي بارك الله فيك والجواب واضح ولا واحد فيهن لا ثلاث انوار عندك نص الجواب نعم لا اذا سيرد عليك السؤال الثاني والاخير لعله ما دام عندك النص كلمه تنزل عليها هذا الدور بارك الله فيك هل عندك النص ان هذا لم يكن من عمل السلف سبحان الله هذه دعوة تجعلها دليلا هذا خطأ يا شيخ أنت تؤيد الدعوة نفسها وأنا معك لكن أنا أبغى الدليل ما هو الدليل أن السلف لم يعملوا بهذا العمل الذي عمله هذا الفقير من المدعو لم يقل هذا مدخل وانت متلقل عبد المحدث انا لم يقل حجة يعني حينما نقول نحن هذا الشيء لم يقل فهو حجة مع قيام الاخطار يعني هو كذلك نطرد هذا نطرده اللي نعرفه عن ابن القيم وعن بعض العلماء اننا اذا وجدنا النص فليس مستقل عن به ان نعرف انها قد سبق لنا من الدين في امر يعني يعني هذا يقرر ابن القيم ما اعرف غيره الان ونحن نقدناه في الرد على الذين يستدلون في هذا المحير هو في النساء نقدناه عن ابن القيم لكن انا قلت عنه كلاما ان هذا حينما لا يحمل النفس معاني متعدده النفس كما قلت انت كلاما النفس متعدده لكن حينما يكون النفس مستمرا بوجهين واكثر من معنى فحينئذ نمشي نحن مع المتوارث عند العلماء حتى نجد من اخذ بالقول الاخر الذي يبدو لنا انه صواب لكن كما قلت للشيخ انفا لا نجده على أن نقول به حتى نجد لنا سلفا لأننا سلفون حيث المعنى لكن لا مؤخذة لا نقول إن السلف كان يضع لنا قواعد لتطبيق النصيب وهي أن الأمر يستخدم الجود ما لم يوجد فارغ يصرفه إلى الاستخدام هذا القاعدة من وضع السلف قرينة تؤكد الوجود هي قرينة في الحديث مؤكدة للوجود ما هي قرينة؟ هي خالفوهم لأنهم لا يخبرون المخالفة للمشركين أهل الكتاب بالأصل واجبة قاعدة ثابتة شرعية فالصبر هنا مخالفة لهم يعني فيه أمر بالصبر مع أمر المخالفة بالأصل فانضم كارنة هذا فهذا يؤكد في تأكيد نفسه لا تتقدم وجوب المخالفة كل جزئيات المخالفة قاعدة عامة كالأمر تمام كالأمر يعني الأمر الأصل فيه الوجود لكن ليس دائم ومخالف الكفار أيضا أصل فيه الوجود لكن ليس دائم هذه أيضا ضمت هذه مع تلك ما أظن من أكثر ما يفيد الأمر لا لم تكن للوجود يكون للنجي لا لم يكن للوجود يكون إما للنجي أو للكمية لا يصنع ذهب غير مصنع يعني يفهم انه الزينه لا تكون الا بالقاسم او بالسوارة او ما اشبه ذلك بالمحلق ولا تتغير لا يمكن ان تتغير الا بما هو محلق هذا هذا الذي حاصل في علمه والحمد لله لا سلام لأنه ليس من علم الشرع. هو موجود هذا في يعني. إلى سماعك. هل تصور أنه في الزرار الزعبية؟ في هذا موجود. موجود؟ إيه. إيه تصور كما تصور؟ لا أقصد الزماجر هذه والقروط والقروط هذه. إحنا من الأقول هذه التسمية التي أحب لها. أكيرة. قصدي الواقع أن زهر كثمان أنت تقول لا يتطور إلا أن يكون محل أخر. أخير أنا قاعد الأسيرة والراز هذا اللي يعلم عمي صدره تتطور تتطور نشف من زهر تتطور ما الذي لم تتطوره نحن يعني استخدم نفس من دخل تحلونا به أخونا به الخروط؟ هذا لأمثال الدراويش أما إذا عدت الفوق تجد أسهل وأجوان يعني شكل في القدر بالذهب ما تصور أيضاً؟ نطاع إذا صار أنواع الذهب المقطع لأنه محلق أكثر مما تعرفه من المعلق أنا ما أقصد هذا، أقصد هذه الأسئلة يقصد أن المرأة لا يتصور أن المرأة تلبس نعم. ولا ترضى هذا الموجود يعني هو السائد هذا نادر الوجود يعني الأمور الآن صار على كده يفكر عن بعض الأشياء نادر الوجود يعني ما أقوله ما أتصور بعدين نادر هذا الحياة وما خلاص عندنا القضية كلامه أنك أنت تلاحظ واقعا مسائل العالم المسلم هذا الواقع يندفع طبعا هذا الواقع وبناء على فكرة قائمة لكن هذه الفكرة القائمة لو انعكست معهم ينعكس اندفاعهم صح ولا لا؟ بمعنى في بعض المسلمين منهم يدعون العلم في العصر الحاضر يبيحون بالرجال التقدم بالجهد ويستدلون بأمور قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج الرجال والطيبات من الرجال ويجي الى ارض الحياه الدنيا الى اخر الايه هذه كلمه تحرمونها انما تاتي بالحديث المحرمه للذهب بصوره عامه وخاتم الذهب بصوره خاصه يكون الوقت هذه اما لا تستهلك يعني ما بهمهم عند البحث العلمي وانما هذه احاديث احاد لا يجوز ان نعارض بها نص القران مخصوص لكن منها الفلسفه الغريبه عنا هؤلاء إذا قلت لهم لماذا تفتح اليوم بهذا جابوك بهذا الجواب أتأمل الآن الشاهد المثال لو أن أحدهم اقتنع بأن خاتم الذهب حرام على الرياح ماذا سيفعل؟ سيغير طريق الاستعمال فبدل ما يتخذ خاتم الذهب سيتخذ خاتم الفضة واضح؟ فإذا أنت لا تنظر الواقع أن هذا الواقع وما في غيره كما أنت تصورت عنه أنت انظر هذا الواقع مطابق للشرع لا فإن كان مطابقا للشرع فهو مباح وما في كلام إن كان غير مطابق للشرع فما ليس قبلك أنه لا يجب غيره بالتعبير السوري عمره ما يجب غيره لأن هذا محرم لكن أنت ابحث المسألة بدليل الشرع إن اقتنعت بأن هذا الواقع مخالف للشرع فيجب الإعراض عنه كما فعل السلف حينما حرم عليهم الخمر والربا هل أنتم تقول قالوا انتهينا يا رب هكذا كان وجهي أما أن ترد النصوص مجرد إيه قالوا لنا هذا ميراث شو خليت للنساء من الزنا في ظنهم وهذا ما تعرف به النساء إنما ما تعرف شيء من النساء لا يوجد زين النساء من الذهب لكن غير المخلد ونساؤنا هكذا الفرق أن نساءنا اقتنعنا بأن هذا النوع من الذهب حرام فتركوه والآخرون ما اقتنعوا فتمسكوا به وهكذا فلما ينبغي من أمور الواقع أن يعني الواقع منهم هو مطابق للشرع ومنهم هو مخالف يا دكتور انا اتفضل والله يعني هل يصير تصميم السلفيين لان الله نعم.